ويهزم الجمع ويولد فضل رب. وش يا رب؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط. احفظنا يا كريم، اللهم احفظنا يا رب. يا رب اللهم اكشف عن Oh, my God. الله له في مقعد صدق عند مليك مقتدر جنات ونهر. الله الله الله الله الله الله الله الله الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في Oh, my God. فيه. شكي الله. الله الله الله الله الله. ألا تطغوا في الميزان. الله الله. ألا تطغوا في Yeah. الأخيار على الطابع صار على حد فيه بينهما برزخ لا يبغيان Oh, ايوه مثلث كمان النبي اللي فتح هلك من مرة ثانية هلا مش خالص الله يكون حالك كده الله ورئني الله الله اللهم صل على النبي اللهم يقويك يا سلام فتح الله عليك وعلى والديك الله هو كده يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يخرج منهما اللؤلؤ فبأي ما تكذبان اللهم صل على النبي. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله الله الله وبأي آلاء والسابقون السابقون وحون عين كان لا